إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في تمام بيان المسائل المتعلقة بباب ما جاء في قول الله عز وجل، باب قول الله عز وجل إنك لتهدي، يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أو الذي عنونا بباب النهي عن الغلو في الدين، عنوناه بباب النهي عن الغلو في الدين. واليوم بإذن الله عز وجل باب الجديد، يقول باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. الحقيقة إن الباب ده كله هو بيدور في فلك قضية الصلاة عند المساجد التي فيها قبور، واتخاذ المساجد على مواضع القبور، وإقامة المشاهد وما شابه. وهو كل ما أتى به في الباب أحاديث في هذه القضية فيما يتعلق بإقامة المساجد على القبور، وبيان عقوبة من فعل ذلك، وفي نفس الوقت كلام كثير من أهل العلم على مسألة اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة عندها أو ما شابه. هذه المسألة مسألة متشابكة نظرا لكثرة الجدال فيها، وكذلك لما عمت به البلوى، لأن كثير من المساجد خاصة في بلدنا قد عم بها بلوى وجود القبور فيها، فكان من الضروري ومن الهام جدا أن نعرف حقيقة هذه القضية وما جاء فيها من نصوص. فيعني لابد من إعداد مبحث مستقل في هذه المسألة. والحقيقة أنه بعض النظر في كثير من الكتب وعمل مبحث مستقل، وقفت على مبحث طيب جدا وجدت أنه أولى من المبحث اللي عددته، وهو مبحث في أضواء البيان للشنقيطي في سورة الحجر. فهذا المبحث حكتفي به عن المبحث المراد أو المبحث المجموع في هذه المسألة، باعتبار أنه أولى عندي من مبحث غيره. والحقيقة أنه مبحث جامع، أنا أقرأ معكم كلمة كلمة لما فيه من بعض الاصطلاحات وبعض الأمور المحتاج إلى بيانها. أضواء البيان في المجلد الثالث صفحة 152 يقول: وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. يعني حكم الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة، وكذلك حكم اتخاذ المساجد على المقابر، وكذلك اتخاذ المقابر مساجد. وما جاء في هذه المسألة من أدلة تبين حكم المسألة، وكذلك من اعتراضات يعترض بها على المسألة، حقيقة أن المبحث يستوفي هذه النقاط جميعها. يقول: وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر. يعني هما مسألتين دايما بيوردا في كتب الفقه على أنهم مسألتين، وهي مسألة الصلاة في المقبرة يعني في حدودها في تصويرها، والصلاة إلى القبر أي جعله في القبلة أي جعله أمامه. فكثير من كتب الفقه تتكلم في المسألة دي فبتفرق بين المسألتين، فبعضهم يرى جواز الصلاة إلى المقبرة مع كراهة الصلاة أو تحريم الصلاة في المقبرة. والحقيقة أن احنا هنجد أن هذا التفريق ملوش قيمة زي ما هنشوف. فيعني الرجل أن احنا نركز في المبحث ده. يقول: أما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى المقبرة، فهو هنا في إلى المقبرة وإلى المقبرة ده مش ترادف، ده لأنها وردت في كتب الفقه. يعني مثلا تجد في المغني يقول: ومن المعلوم أن من صلى في المقبرة أعاد، ومعنى يأتي في مسألة بعدها بخمس ست مسائل يقول: ومن صلى إلى المقبرة اختلف، فمنهم من أجاز ذلك إلا أن تكون إلى القبلة، ومنهم من قال يعاد. ففرق بين الصلاة في المقبرة والصلاة إلى المقبرة، وده موجود كثير. كذلك مثلا عند الشافعي الصلاة في المقبرة فيها كراهة والصلاة إلى المقبرة جائزة وهكذا. وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها، منها ما رواه الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي من إبراز قبره أن يتخذه قومه من بعده مسجدا يسجدون عنده ويصلون إليه. وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة، وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات المتفق عليها: لعن الله اليهود والنصارى. وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في بعض الروايات. وفي بعض الروايات: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحقيقة ان الرواية دي استشكلها بعض الناس وقالوا ان ذكر النصارى في هذه الرواية مشكل، يعني فيه اشكال، وهو انه قال فيهم صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وليس للنصارى أنبياء سوى بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، بينما اليهود عندهم أنبياء كثيرون. وأجيب عن ذلك بوجهين أو بأمرين: الأول أن هناك أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم، وقالوا حتى لو يسلم إلى ذلك فإنه قد عطف اليهود والنصارى وأتى بمجموع ما وقع منهم أنبيائهم، أي أنبياء اليهود وأنبياء النصارى. فإذا كان عند اليهود مجموع من الأنبياء كان ذلك بيان إلى جمع الأنبياء بين اليهود والإيه والنصارى. وأفصح ما أجيب به عن هذا الكلام الموافق للروايات أنه لما ذكر النصارى في رواية أم سلمة، اللي هو الحديث الباب اللي هو في فتح الجيبه اللي هو في البخاري في باب المساجد وباب الصلاة في البيعة، قال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا عليه مسجدا. وكانت بتحكي عن كنيسة فقال إنه لما أفرد الكلام على النصارى قال الصالحين، ذكر الصالحين ولم يذكر الأنبياء. ولما أفرد الكلام عن اليهود في برضو حديث مسلم في كتاب المساجد وفي حديث البخاري معذرة، قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم. فعند ذكر اليهود ذكر الأنبياء، وعند ذكر النصارى ذكر الصالحين، وبذلك ينفضل إيه الإشكال. وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة، وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات المتفق عليها: لعن الله اليهود والنصارى. وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. يبقى أول حاجة تعرفها إن هذا الأمر وهو اتخاذ القبور على المساجد اتخاذ المساجد على القبور سواء كانت قبور أنبياء أو صالحين أو معظمين أو مشابه، أن هذا يوجب للعن، أن هذا موجب للعن. ولا يلعن ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة، لأنه لا يوجب اللعن إلا إذا كان فعل شديد الحرمة. ومن حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا. وهذا حديث أيضا هيأتي في الكتاب، في تبويب الكتاب يعني، كما اتخذ إبراهيم خليلا: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يبقى أول هذه أول أمر تعرفوا أن هذا الجرم وهذا الفعل موجب للعن. الثاني أنه منهي عنه بصريح النهي بعد التحذير، يعني يحذر وينهى، منهي عنه بصريح النهي: ألا إني أنهاكم عن ذلك. ذلك أقرب مذكور اللي هو أن تستشبهوا وتتبعوا سن من كان قبلكم في هذا الأمر، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يبقى جه النهي في صيغتين: صيغة النهي عن صورة الفعل المتقرر فلا تتخذوا القبور مساجد، ودي كفاية. ثم أتى النهي بلفظ النهي الصريح: ألا إني أنهاكم عن ذلك. فبقى اجتمع في النهي صيغتين أهو: فلا تتخذوا، والتاني إني أنهاكم. والتكرار هنا لعظم القضية ولعظم الجرم ولأنه فعل شديد الحرمة. أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه النسائي أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، الحديث صحيح عليكم السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تتخذوها قبورا، دليل على أن القبور ليست محل صلاة، دليل على أن القبور ليست محل صلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوها قبور. الحقيقة إن هذا الحديث أيضا تأولوه على أربعة تأويلات، أشهرها وغالب العلماء تأولوها على هذا التأويل، وهو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم ولا تجعلوها كالقبور فإنها لا يصلى فيها. فصار هذا الحديث بمفهومه وليس بمنطوقه دل على حرمة الصلاة في القبور، دل على حرمة الصلاة بالمفهوم وليس بالمنطوق. يعني يدك اللي كان الحديث السابق على طول كان بالمنطوق: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، بالمنطوق الكلام هو إني ألا إني أنهاكم عن ذلك، لكن هنا ده بالمفهوم. وبعضهم قال: ألا فلا أي ينبغي أن تصلوا فيها فإن الأموات لا تصلي، فلا تجعلوها كالقبور التي ليست محل أعمال. وبعضهم قال أن ألا إن أنه ينبغي أن تصلوا فيها حتى لا تكون كالمكان الذي لا يتأتى فيه عمل ولا يأتيه أهل البر والخير، كما لا يكون في القبور عمل. والرابع أنهم قالوا: لا ينبغي أن تجعلوا قبوركم بيوتكم خاوية من ذكر الله، كحديث مسلم المشهور، وهو البيت الذي يذكر فيه البيت الذي يذكر فيه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت، البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، البيت والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. ف فاعتبروا انه ايه، الا فلا تجعلوها قبورا، يعني فلا تجعلوها كمحل الاموات لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. لكن اشهر هذه الاقوال وغالب اهل العلم كما قال الخطابي في شرح السنة، البغوي في شرح السنة، وكما قال الخطابي في شرح مسلم، وكما ذكر ذلك ايضا ابن حجر في الفتح، قال وغالب العلماء على انهم تأولوه على انه لا ينبغي ان يترك الصلاة في البيوت، ان ينبغي ان يجعل من نافلة من النافلة شيء فيها حتى لا تشابه القبور، فان القبور لا يصلى فيها. يبقى اذا هنا معانا كم حديث في المسألة دلوقتي؟ معانا حديث اللعن، ودول ثلاث روايات ثلاث احاديث يعني، ومعانا حديث النهي الصريح اللي هو لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، مش كده ولا ايه؟ ثم الرابع اللي هو حديث ايه، لا تجعلوها قبورا، مش كده؟ قال دليل على ان القبور ليست محل صلاة. وقال بعض العلماء يحتمل ان يكون معنى الحديث صلوا ولا تكونوا كالاموات في قبورهم فانهم لا يصلون. واخرج الامام احمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وده خامس حديث، وهذا الخامس فيه امر ثالث، وهو بيان ان هذا صنيع شرار الخلق، بيان ان هذا صنيع شرار الخلق. يبقى اول حاجة انه هذا الصنيع موجب للعن، الثاني انه منهي عنه بصيغ النهي الصريحة، سواء كان بعموم النهي او بالنهي عن وصف الفعل نفسه، ثم بيان ان هذا من صنيع شرار الخلق، ده الامر الثالث. ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يبقى الذين يتخذون القبور مساجد من هم؟ من شرار الناس. ورواه ابن ابي حاتم ايضا. والاحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها، هذه الاحاديث في هذا الباب بالذات ملها كثيرة وكبيرة لا مطعن فيها، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة. طبعا دي من غير لا فهم ولا استدلال ولا ليه، لأن النهي الذي لا عارض له يدل على التحريم، ثم النهي التابع له يدل على شدة التحريم، ثم لو ليس هذا وذاك بيان العقوبة يشد على عظم التحريم، لأن من أعظم الأمور الدالة على الرتبة العقوبة المترتبة، مش ممكن يكون صغيرة وملعون صاحبها او مكروه وملعون صاحبها، مفهوم؟ فبيان العقوبة ده بيحدد الايه؟ الرتبة. وهي تدل دلالة واضحة، تدل على تحريم الصلاة في المقبرة، تدل واحد انه فعل موجب للعن، اثنين منهي عنه بصيغ النهي الصريح بكل بجميع صور النهي، الثالث انه صنيع شرار الخلق. ويتدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة، لأن كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد. دي برضو حقيقة تعرفها أو قاعدة تبقى عارفها كويس، إن كلمة مسجد لا تعني ذلك المبنى المخصص بترتيبات معينة وأبنية معينة ومئذنة وقبلة ومحراب وما شابه، لا، كل موضع يسجد فيه يسمى مسجد. طب هذا الكلام جبته منين انت؟ او هو نفسه الشنقيطي او ابن تيمية زي ما هنشوف، او كثير من العلماء او ابن قدامة او ابن تيمية، او جابوه منين؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهر، فسمى الارض مسجد، ومش معقول الارض كلها مبنية فيها مئذنة وفيها محراب وفيها دورة مية، ما فيهاش كده طبعا، لكن معناها مسجدا اي موضعا للايه؟ للسجود. فكل موضع يسجد فيه يسمى مسجد. والقاعدة دي او التعريف ده للمسجد تعرفوا كده، عشان هنيجي في اشكال معين واحنا في المبحث واحنا بنتكلم هيظهر اشكال معين هتنفعك المسألة دي لما تبقى فاكرها. فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول لأن كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد. ليه يعني؟ لأن المسجد في اللغة مكان السجود، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض مسجدا. الحديث والحديث صحيح طبعا، أي كل مكان منها يجوز الصلاة فيه، أي كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام. هنشوف الناس اللي هتعترض هتستدل بهذا العموم وتقول اهو حتى المقبرة، واخد بالك؟ ويكون هذا الحديث مخصص بحديث المواضع المنهي عن الصلاة فيها كالحمام ومرابض الإبل والمقابر وما شابه. ويمكن من الحاجات اللي انت ينبغي تعرفوها ان القرآن والسنة دلوا على ان هناك 19 موضع منهي عن الصلاة فيه، بس ده مش مبحثنا، احنا مبحثنا عن واحد منهم اللي هو ايه؟ المقابر او المساجد التي اقيمت على المقابر. اي كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش، هذه النصوص التي دلت على المنع وعلى تحريم الصلاة، خد بالك من كلمة وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة، هذه النصوص دلت على هذا التحريم دون النظر إلى أي هيئة كان عليها القبر، دون اي هيئة. يعني لو قلنا القبر ده جديد او قديم، لان مثلا هنجد عند الشافعية انهم بيفرقوا، بيقولوا ان النهي عن الصلاة في مساجد القبور او المساجد التي تقام على القبور او النهي عن الصلاة في المقبرة راجع الى اختلاط صديد ونجاسات الميت بالتراب. طبعا هنجد ان هنعرف ان الكلام ده لا قيمة له، لأن النصوص اللي بينت المنع لم تفرق ولم تذكر تفريقا مثل هذا، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. يعني لا هناك منطوق يشير إلى هذه العلة. يبقى إذن النهي هذه الدلالات من هدم النصوص بمجموعها دلت، ركز معاه في الكلام من والله لو تسمح بقدر الإمكان، دلت على التحريم بوضوح دون تفريق لحال الإيه؟ القبر. ايه هي كلمة حال القبر؟ ايه الاحوال بتاعت القبر؟ القبر ده احتمال يكون قديم، احتمال يكون جديد، احتمال يكون منبوش والعظم طالع واللحم طالع كده، واحتمال يكون مجصص عليه ومبنى. كل هذا لا فرق فيه، كل الاحوال دي ما ايه؟ النصوص لم تتعرض ليه، لكن تكلمت عن كون القبر اسمه قبر. مدام هو اسمه قبر او فيه ميت او فيه مقبور، يبقى ايه؟ هو ده بقى فقط لا غير، دون النظر إلى هيئة القبر. عشان كده بيقول لك سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش، لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقول الشافعي، لأن علة النهي ليست بنجاسة الإيه؟ المقابر كما يقول الشافعي، لكن العلة إيه؟ إيه هي العلة؟ هي العلة، هي العلة. لا يا راجل، الله يصلح حالك، مش بعيد. هنا العلة يا سيد، ما هو ده النهي، ده الحكم. العلة بتاعته ايه؟ وجود القبر. العلة هي وجود القبر فقط. الحكم لا تتخذوا الحكم قال على اني انهاكم عن ذلك. العلة ايه؟ ليه؟ وجود القبر، مش العلة ان هو قديم او جديد، منبوش او صحيح، مختلط صديد ودم ولحمه بالتراب او غير مختلط، محجوز عن المصلى او غير محجوز، كل دي علل لا قيمة لها، لكن العلة هو انه ايه؟ قبر. لان علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقول الشافعية، بدليل اللعن الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم على من اتخذ قبور الانبياء مساجد. حتى لو احنا قلنا ده اصل دانا انه الموتى، ودي علة موجودة في الحكم مش منصوص عليها، ولكن بالنظر والاجتهاد يظهر الفرق بين مواضع الاحياء ومواضع الاموات. حتى لو واحد قال يعني ان دي العلة وقعد يجتهد وينظر ويدلل على ان دي العلة، مردود على هذا الكلام بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم رجل صالح، أو في الآخر أصرح لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعروف أن أجساد الأنبياء طاهرة، وغير أنها طاهرة لا تتحلل ولا تبلى ولا تذوب في التراب. يبقى إذن حتى لو كانت علة النجاسة، طب لينها عن اتخاذ قبور الأنبياء؟ واضح؟ فده يبقى قادح في أي نظر أو اجتهاد يوصل به إلى علة الإيه؟ النجاسة أو مشابه، لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست بنجسة، فالعلة للنهي هي سد الذريعة، لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور، آل بهم الآية الأمر إلى عبادة القبور. يبقى هو وجود القبر هو ده الإيه؟ الدافع، وهو ده المانع من إيه؟ من وجود، يعني هو ده المستفز للناس، هو ده العلم. طب ليه الحكم أتى كده؟ إذا بالقبور يعني ده من باب سد الذرائع، لأن الصلاة إلى القبور مفضي إلى عبادتها، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك شهادة صدق لا ريبة فيه، إنه كثير جدا من الناس الذين يصلون في المساجد التي فيها قبور يستفزهم ذلك إلى عبادة القبور والاستشفاع بها وسؤالها مسألة لا تنبغي إلا لله، ووقوع كثير من العبادات لها مما لا تنبغي إلا لله كالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والاستعاذة وما شابه. واضح؟ هنيك معي الأخير. فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد. فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان، وإن تحققت طهارتها. وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. يبقى أول مذهب عندنا أن الصلاة عندها إيه؟ محرمة على الإطلاق، مع الاختلاف في صحتها، وده هنناقش دلوقتي برضو هل هي باطلة ولا غير باطلة. لكن ابتداء دي مسألة تبقى عارف ان الصلاة الى القبور او عند القبور او اتخاذ القبور مساجد هذا منهي عنه بصريح النهي، وورد من النصوص ما يدل دلالة واضحة على التحريم. فذهب الناس إلى ذلك عدة مذاهب. المذهب الأول مذهب الإمام أحمد، وهو منع الصلاة فيها بإطلاق، منع الصلاة فيها بإطلاق. وعند مالك أن الصلاة فيها مكروهة، طبعا الكراهة هنا كراهة تحريم. وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة، فرقوا بين انها اذا كانت نجسة تبقى ايه؟ تبقى الصلاة عندها ممنوعة، اما اذا كانت غير نجسة يعني قال له القبر الجديد يصح الصلاة عنده، والقبر الغير الجديد لانه هيكون تحلل وبلي يبقى ايه؟ يجوز الصلاة عنده. ففرقوا باعتبار النجاسة وعدم النجاسة، واحنا شفنا ان ايه؟ ان هذه العلة لا اعتبار لها لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. مفهوم؟ وذهب الشافعية الى انها اذا كانت نجسة لاختلاط ارضها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة فيها باطلة، عشان خاطر طهارة المكان شرط، طهارة محل الصلاة شرط في صحة الصلاة. وان كانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. يبقى شوابه المالكية، مع ان بس فرق المالكية في الايه؟ في التفصيل رحمك الله. وذكر النووي عن ابن المنذر انه قال روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي انهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال ولم يكرهها ابو هريرة وواثل ابن الاسقع والحسن البصري، ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال تصح الصلاة وإن تحقق نبشها. بعضهم ذهب إلى أن الصلاة عندها تصح حتى وإن نبشت، بمعنى حتى وإن كان هناك المعنى المقصود من اختلاط الصديد والنجاسات بالتراب. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة من خمسة من الصحابة، وهم عمر وعلي وابو هريرة وانس وابن عباس، وقال ما نعلم لهم مخالفا. وحكاه عن جماعة من التابعين ابراهيم النخعي ونافع بن جبير ابن مطعم وطاووس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، رخص مع أنه كان يكرهها، لكنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحنفهم هذه الترخيصات اللي رويت عن الصحابة وبعض الاختلاف المحكي في تصورهم زي أبو هريرة في أنه لم يكرهها، أن ده كان راجع إلى الصلاة على الأموات زي ما حنشوف. وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكى أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وعن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة، قبالك، لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنها وسط البقيع والإمام أمه، صلينا على عائشة وأبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. يعني عايز يقول له ان احنا صلينا في المقابر، والصلاة دي زي ما هنشوف كانت صلاة على ايه؟ على اموات، يعني صلاة ليس فيها سجود ولا ركوع، وبالتالي لم تتخذ القبور مسجد زي ما هيتضح باذن الله. وعن ابن جريج قال قلت لنافع الى اخره. ورواه البيهقي وغيره. وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة والثوري والأوزعي، واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة اللي هي المرأة التي كانت تقوم المسجد. وسيأتي قريبا إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر، اللي هي إلى الجهة بقى اللي هو يجعله كده. قال مقيده عفى الله عنه أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أظهر الأقوال الموافقة للنصوص. يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا النصوص اللي وردت زي ما شفنا، بينت انه هو فعل موجب للعن، بينت انه هو منهي عنه بجميع صيغ النهي الصريح، رحمك الله، الصريح. اولا ألا فلا تتخذ القبور مساجد بنص النهي عن صورة العمل، ثم ألا إني أنهاكم عن ذلك، ثم رواة الأحاديث نفسهم عللوا حكايته لما حكاه عن اليهود والنصارى أنها لم تكن حكاية، مش مجرد أنه بيحكي، أنه قالوا إيه الرواة، قالوا إيه يحذر ما صنعوا، يبقى إذن هو فعل محذر منه. الأمر الثالث أنه فعل شرار الخلق، واضح؟ هذه الأربعة اللي هي الأربع أمور التي أتت بها النصوص هي دلالات، دي الأربعة اللي بقولهم دول إيه؟ دلالات يذهب بها إلى أن هذا الفعل حرام شديد الحرمة، وأنه منهي عنه على وجه يفيد التحريم الشديد، مش التحريم بس، التحريم الشديد، واضح؟ فانقسام الناس الى انه منع باطلاق وانه قال هذا حرام باطلاق، ومنهم من فرق على حسب نبش القبر او عدم نبش القبر وكراهيتهم له. فهو بيقول ان اظهر الاقوال عنده الموافقة للنصوص، وده كلام واضح جدا، هو ده برضو اظهر الاقوال عنده، اللي هو ان هو منع الصلاة عند القبور بإطلاق، وان هذا فعل حرام شديد الايه الحرمة، لانه لا يتصور ان يكون امر موجب للعن ومحذر منه، وفيه بيان الى انه يوجب قتال الله لمفاعله، قاتل الله اليهود، وانه منهي عنه بصريح النهي، وأنه صنيع شرار الخلق يبقى مكروه، ما بيبقى ايه بعد كده الحرام الشديد الحرمة؟ واضح؟ يعني ما كانش هو ده اللي يبقى حرام شديد الحرمة، يبقى ايه المتصور ان يبقى حرام شديد الحرمة بعده؟ لا يتصور. فاذا اذا ده اظهر الايه الاقوال اللي هو قول امام احمد، وهو ده اختيار ابن تيمية رحمه الله. اظهر الاقوال دليلا، اظهر الاقوال دليلا، يعني اظهر الاقوال دليلا اقوى الاقوال واجراها مع الدليل وابينها. اظهر الاقوال دليلا في هذه المساله عندي قول الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لان النصوص لان النصوص صريحه في النهي عن الصلاه في المقابر، ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جدا في التحريم. أما البطلان يبقى ده من جهة إيه؟ حرمة الصلاة عندها. طيب هذا هل ده يبطلها ولا ما يبطلهاش؟ برضو اختلفوا الناس في أمر بطلانها. أما البطلان فمحتمل، لأن النهي يقتضي الفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني قال إن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والصلاة إلى المقابر ليست من أمر النبي، بل فقط ليست من أمر النبي، بل إنه نهى عنها وحذر منها وبين أن فاعلها ملعون وكذا وكذا وكذا، وبين أن من كان أي أمر من الدين ليس على أمره مردود على صاحبه، فيكون هذا منطبق في حق الصلاة تمام الإيه؟ الانطباق. وهو بيستدل بهذا الحديث. والحقيقة أن النهي اقتضاء النهي للفساد ده مسألة منازع فيها، لأن النهي يقتضي الفساد بشروط، ليس كل منهي عنه فاسد، لكن لما بيكون المنهي عنه نهي عنه بصيغة نهي لا يتصور معها منازع لهذا النهي، أو لا يتصور أن يتجه من جهة الشرع إليه أمر خلاف النهي، ففي الغالب أن هذا النهي بيقتضي الفساد. وزي ما هنشوف المسألة دي، بس إيه ركز في الكلام، لأن الكلام حقيقة إنه مهم جدا، وأنا يعني عايز إن أنتوا تفهموا الكلام بقدر الإمكان. أما البطلان فمحتمل. ليه بقى بيحتمل البطلان؟ لأن النهي يقتضي الفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أصل القاعدة، والصلاة في المقابر منهي عنها، فليست من أمرنا وليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أمر المسلمين، إذن فهي إيه؟ رد المردود. ويحتمل أن يقال المعارض بقى هيقول ايه؟ الصلاة من امرنا، الصلاة بذاتها للركوع والسجود من ايه؟ من امرنا، فليست ردا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من امرنا، كما علم الخلاف بين العلماء. يعني واحد يقول ايه؟ لا الكلام بتاعك ده في نظر، انت بتقول ان الصلاة في المقابر ليست من امرنا فهي مردودة، ونحن نقول ان الصلاة بعينها من امرنا، واداؤها في المقبرة ليس من امرنا، فيبقى ايه ده ما هوش نهي مطلق، ده نهي معارض بايه؟ بامر، فهو مأمور بالصلاة ومنهي عن أدائها في المقبرة، كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه. أي منهي عنه له جهتان، أحدهما مأمور به منها ككونه صلاة، والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو صلاة بحرير أو ذهب ونحو ذلك. فإنهم يقولون إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتضي النهي الفساد، ودي اللي معروفة بقاعدة الايه؟ الانفكاك. فيبقى هم بيقولوا ان دي مختلف فيها، الناس يقول لك الارض صرف الارض المصبوع، بعضهم يرى انفكاك الجهه يعني جهه الامر عن جهه النهي، وبعضهم لا يرى انفكاك جهه الامر عن جهه النهي. وان لم تنفك عنها افتضاء، ولكنهم عند التطبيق يختلفون. فيقول احدهم الجهه هنا منفكه، ويقول الاخر يعني يجي في مساله معينه فيقول ايه والله لا ده في بعض دي الاصل انه عدم الانفكاك، ويجي في التطبيق في مساله معينه على نفس المساله تشابه المساله اللي هو افترض فيها عدم الانفكاك فتجده يفترض فيها الانفكاك، فبيحصل اختلاف من هذه الجهه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول احدهم الجهه هنا منفكه، ويقول الاخر ليست بمنفكه. يعني ايه منفكه وغير منفكه؟ يعني ايه؟ يعني يقول انه العبد مطالب بالصلاه ومنهي عن ادائها في القبر، فبقى هو من دلوقتي مطم ايه؟ نعم، في جهه امر وفي جهه نهي، في افعل يعني صلي، ولا تفعل يعني لا تصلي الى قبر، لا يكون عند قبر. فاللي يقول ان في انفكاك يقول لك ده هو متصور ان يصلي وليس الى قبر، ومتصور ان يكون الى قبر وليس يصلي. بالك ده يعني انا بتكلم على تصور الانفكاك، الحقيقه انها ما فيش تصور انفكاك في ذات الصلاه عند القبر، لانه المنهي هنا الله يفتح، المنهي هنا هو الصلاه عند القبر مش الوجود عند القبر. وانه الوجود عند القبر اذا انفك بغير صلاه ممكن يكون مامور به مش منهي عنه، يعني ممكن انت تزور قبر حتى الكافر للتعاظ، ممكن تزور حتى قبر الكافر للتعاظ، يعني مش ايه مش القضيه في ان هو عشان قبر يبقى لا يجوز الوقوف عنده او لا يجوز الوجود في المكان ده اطلاقا، مش نقول ده نهي منفك، لا، لو انت مطالب الا تسجد وتركع هناك، فصار عين السجود هو عين النهي وهو عين الامر، لان احنا ما بنقولكش لا تسجد لانك لا تسجد هنا، فبقت كلمه هنا مربوطه ارتباط قوي بايه؟ بكلمة لا تسجد، لأن لا دي لم لا كلمة لا والنهي لم تلحق بتسجد إلا بسبب هنا، فلو شلت هنا هتتشال معاها إيه؟ لا، مفهوم؟ لو شلت هنا هتتشال معاها لا، فبقى الانفكاك مش متصور، لكن شوف كلامه هو أحسن من كلامنا. ويقول الآخر ليست بمنفكة كالعكس، فيقول الحنبلي مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي، لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزا من الفراغ ليس مملوكا له، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي اللي هو بيرى الانفكاك الجهة منفكة هنا، لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ومن حيث كونه غصبا حرام، فله صلاته اللي هو السجود والركوع، وعليه غصبه كالصلاة بالحريق الصلاة بالحريق. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري، وإن يكن نهي عن الأمر انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل، وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روى البطلان والقضاء وقيل ذا فقة له انتفاء، مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضو انقلب، ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. واضح أنه هو تكلم على أن أقوال العلماء فيها اختلفت، فبين مجوز ويقول أن الصحة بتبقى موجودة مع لا مع الإثم يعني مع ذهاب الأجر، ومنهم من يقول البطلان المقتضي للقضاء نعيدها يعني. وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضا، يبقى هو هنا إيه اتكلم على انه احتمل البطلان لتصور عدم الانفكاك، ولان النصوص التي اتت التي تحمل انه وجب للعن محذر منه كذا كذا كذا كذا مالها هذه الاعمال، يعني ايه هو الاوجب اللعن؟ اتخاذوا مسجد. ايه هو صنيع شرور الخلق؟ اتخاذوا مسجد. ايه هو المنهي عنه؟ اتخاذوا مسجد. مش بناء المسجد، مش مسألة انه هو يبني جدران. يعني لو رجل بنى جدران على مسجد ولم يصلي فيه جرمه اقل ممن صلى فيه، واضح؟ واما الصلاة الى القبور فانها لا تجوز ايضا. يبقى انت عرفت الحكم هذه الصلاة او حكم اتخاذ القبور مساجد، ففيت دول ليه؟ يا شيخ سيد ففيت ليه السبب؟ بردان تعود بره. حكم هذه حكم اتخاذ القبور مساجد والاحاديث اللي دل على ذلك وخلاف اهل العلم فيه، واظهر الاقوال المترامي او اللي هو موافق للدلالات النصوص التي اتت، ثم بعد ذلك حكم هذه الايه الصلاة. يقول واما الصلاة الى القبور فانها لا تجوز ايضا. الصلاة اليها، احنا كده اتكلمنا عن الصلاة فيها، فبالصلاة إليها لا تجوز أيضا بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. لا، برضو بصريح المنطوق وليس بالمفهوم، لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور ولا تجلسوا عليه، هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والقاعدة المقررة في الأصول، يبقى لفظ مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والقاعدة المقررة في الأصول أن النهي يقتضي التحريم، فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة. أظهر الأقوال دليلا، يعني التي هي متوافقة مع الدليل ويظهر معها الدليل، هي إيه؟ تحريم الصلاة في القبور وإلى القبور بإطلاق. بإطلاق يعني إيه بإطلاق؟ يعني إيه دون تقييد برضه؟ يعني ايه بلا استثناء؟ نعم، دون النظر الى حال القبر، دون النظر الى حال القبر، يعني مجرد ان هو قبر. فاظهر الاقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة والى المقبرة، لان صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم، لان صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم. شوف الأذان. يقول: فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة. الكلام ده لما تبقى فاهمه وتبقى عارف انه ليه هو ده الكلام، أظهر الأقوال دليلا، لما تقرأ في بعض المواضع زي مثلا تقرأ كلام لابن حجر في فتح الباري يقول: وإنه علة كلام بتصريف، يعني إنه علة المنع من اتخاذ القبور، اتخاذ القبور مساجد، هي عبادتها، وأن تكون هذه القبور يقع عندها مثل ما وقع عند قبور المشركين او عند معبود المشركين من عبادة الاوثان والاصنام، فهذا هو الممنوع. اما من صلى عند قبر رجل صالح تبركا، من صلى عند قبر رجل صالح تبركا وتيمنا به، فهذا ليس بممنوع. لما تقرأ عبارة زي دي تعرف ان الكلام ده كلام ايه؟ باطل، لا يصح، لانه لا يتجارى مع الدليل. لا يتجارى مع الدليل، لأنه يعني الأولين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، صحيح أنه هم منهم من عبدوها ومنهم من لم يعبدوا. والغريب أنه هو يسوق هذا الكلام ابن حجر نفسه بعد ما يذكر أن هذا النهي متوجه إلى من أقاموا هذه القبور من اليهود والنصارى على صالحيهم، ليسوا ليعبدوها ولكن ليستأنسوا بها فتكون ذريعة إلى أن يأتي من بعدهم فيعبدوها. يعني يقول إن النهي جاء عشان كده، وبعدين يقول إنه إيه، إنه أما من صلى عند قبر رجل صالح تبركا بهذه البقعة فإن هذا ليس بمنهي عنه. طبعا ده كلام مردود تماما. فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر، لأن صيغة النهي المتجردة من القرائن، خد بالك من اللفظة، صيغة النهي المتجردة من القرائن التي تصرف النهي إلى الكراهة مثلا أو إلى كراهة تنزيهية، صيغة متجردة من القرائن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي للفساد إذا كان للفعل جهة أمر وجهة نهي ففيه الخلاف. يعني ابتداء تبقى عارف ان ده ايه، منهي عنه، نهي مطلق وانه حرام شديد، دي ما فيهاش خلاف او ما تصورش فيها الخلاف، يعني حتى وان روي فيها الخلاف يعني محكي الخلاف فيه، لكن بالنسبة لما تدل عليه الدلائل ما ينفعش فيها خلاف. فأظهر الأقوال دليلا أنه حرام شديد الإيه؟ الحرمة، وأنه أمر ممنوع لا يتصور فيه خلاف، لكن البطلان هو المتصور فيه الإيه؟ الخلاف. باعتبار هل النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد؟ فليه؟ لأن النهي له جهة والأمر له جهة، واضحة دي؟ يبقى سبب الاختلاف في الحكم ببطلان الصلاة هو تصور عدم انفكاك الجهة بين ايه، بين الامر والنهي. اللي بيتصور عدم الانفكاك بيقول يبقى دي الصلاة ايه باطلة، اللي بيتصور الانفكاك بيقول يبقى الصلاة ايه مع الاثم، مع ان هو على حسب بقى اذا كان ده طبعا اللي هيجوز هيبقى مفيش حتى اثم، لا يجوز مفيش حتى ايه اثم لانه عنده في انفكاك وده فعل مش او مع الكراهه. الكراهه مكروه عشان على عله، والعله منتفيه في حق ده. النهي العله، النهي لعله الشرك، دول ملعونين لانهم كانوا بيعبدوه. ما هو جاب لي انفكاك منين؟ زي ما جاب لي انفكاك، جهة أمر وجهة نهي ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفا، وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد. لا هيتصور الانفكاك هيقول كده ولا كده. وقال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، ما فيش دليل قرينة تدل على إن النهي ده يمكن أن يتصور انفكاكه عن الأمر، يبقى إذن إيه لابد أن يقتضي الفساد. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور. شو بقى هو بيتكلم هنا على مسألة عدم الانفكاك، اجتهاده هو بقى عشان يوريك أن إيه المسألة فعلا لا تنفك. ليه يا عمي؟ افهم معه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور، وقد قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني الأصل إن المنهيات الصريحة التي لا يكون معها قرائن الأصل فيها الإيه؟ الاجتناب. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قدمنا أن لعنه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم، مش كده؟ نحن قلنا ما يلعنش إلا على فعل حرام شديد الحرمة، واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر وإلى القبور بأدلة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا. يعني هو عايز يقول ان الصلاة في المسجد اللي فيه قبر اساسا مش صلاة، اساسا مش ايه، مش صلاة. ليه؟ لان دي منهي عنها، فما يتصورش تعارض جهة الامر والنهي، بل يتصور اتحاد جهة النهي فقط. يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان اللي بيصلي فريضة او نافلة عند القبر ده بيعمل امر حرام، فملوش معارض في ايه، ملوش معارض في ايه، في ايه، ما احنا عايز حد بس حتى يكون متابع معايا واحد بس، مفيش معارض في هذا النهي بامر، لانه الصلاة عند المسجد اللي فيه قبر موجب للعنة. يبقى ما يتصورش ابدا ان يتصور ان هذا الصنيع يكون ايه في جهة امر وهو موجب للايه للعنة. فكأنه لما جاء النهي عنه بصريح النهي وبيان ان اللي يعمل يبقى ملعون، يبقى اذا العمل ده ملوش غير جهة واحدة اللي هي جهة المنع، ان ده حرام، فده بيصلي. هي الصلاة هنا حرام، زي بالضبط لما نتصور الحائض تصلي، الحائض تصلي سجودها وركوعها وتسبيحها وتكبيرة احرامها منكرات في حقها ولا بر؟ لا، دي محرمات في حقها، مع ان هذه ليست محرمات في ذاتها اللي هي التكبير والتسبيح، لكن لما وجد في حقها امر ما، لما اديت في ظرف ما، صار ادائها في هذا الظرف جعلها من جنس الايه محرمات. لا، مش من جنس، مش منهي عنه بقى، سيبك من كلمة منهي عنه، لا، من جنس الايه المحرمات. انت منهي عن الرياء في الصلاة، لكن ممكن نتصور ان يكون في صلاتك اسم الرياء وحسنة الصلاة اذا كان الرياء ايه يسير. فليس معنى انك منهي عن الرياء يبقى لو وقع جنس الرياء في صلاتك صلاتك بطلت، لكن لما نقول ان الصلاة بالرياء حرام يبقى صار الفعل ده خرج عن انه مأمور بيه اصلا. واضح يا اخوانا ولا ايه؟ فزي بالضبط الحائض لما تصلي ما نقولش ان هي تاخذ اجر الصلاة وتأسم بايه، تأسم بحيضها، ده الحيضة مش من هي اللي جايبها، ازاي تقول تأسم بحيضها؟ يبقى تأسم بصلاتها. طب ليه تأسم بصلاتها وصلاتها ايه؟ لان الصلاة بقت في حقها من جنس المحرمات مش المنهي عنه. ما تقولش خلاص بقى عارفين منهي عنه، يعني النهي اقتضى التحريم، فما دام وصلنا ان ده بقى محرم مش مكروه، يبقى اذا صار فعله حراما، يبقى المؤدي له مؤدي لايه؟ لحرام، مش مؤدي لواجب، مش مؤدي لواجب. ويعمل حرام يبقى بيعمل حاجتين؟ لا، ده هو مؤدي لحرام. واضح؟ فاذا كان مؤدي لحرام يبقى اذا هذا الحرام، رحمك الله، يبقى هذا الحرام مقبول ولا مردود؟ مقبول، لانه فعل حرام ومعروف ان الحرام في الشريعة مردود، ما هوش مقبول، مش من جنس المقبولات. يبقى اذا هذا الصنيع مردود، مش من جهة الانفكاك وعدمه، لا، ده من جهة الايه، ان هذا الصنيع محرم لو الصلاة عند القبر، لانه موجب للعن، لانه منهي عنه، لانه فعل اشترار الخلق. مفهوم؟ ادي الوجه، لو عايز افهم بس كويس ده كلام ده كويس. وقد قدمنا ان لعنه صلى الله عليه وسلم من عن اتخاذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم، مش على النهي بقى، بتقول حدش يقول على النهي، يدل دلالة واضحة على الايه، خلاص احنا استقر عندنا ان الحكم بقى ايه حرام. واحتج من قال بصحة الصلاة، بقى اللي هيجي يقول لك طب ده هو بيعمل مأمور، يقول لك ايه، لا يا عمي، ده الحتة القبر دي جزء من المكان اللي الراجل مأذون له انه يصلي فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يبقى هو الراجل بيصلي في حتة من المأذون فيها، مش دي حتى من الارض؟ القبر ده مش جزء من الارض؟ وهو الارض كلها جعلت مسجدا وطهورا، يبقى اذا ايه؟ هي من جنس المأذون فيه. عايز دخلها بقى في انها ايه؟ ان ادي بقى وجهة الانفجار، كنا عايز يقول لا ده فيها جنس مأذون فيه. خليك معايا وركز. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، عن اتخاذ القبور مساجد. واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر وإلى القبور بأدلة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا الحديث، قالوا عمومه يشمل المقابر، كلمة الأرض يخش فيها الايه؟ ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين، أحدهما أن أحاديث النهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى المقبرة في المقبرة وإلى القبر خاصة، وحديث جعلت لي الأرض مسجدا عام، والخاص يقضى به على العام طبعا كما تقرر في الأصول عند الجمهور. ده الوجه الأول، إن دايما لما بيكون في عام وخاص بيحمل العام على الخاص فيقضى بالخاص على العام، فش نقول لا انت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا القبور، إلا دي جبتها منين؟ من النهي الصحيح اللازم. والوجه الثاني في الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من عموم كون الأرض مسجدا المقبرة والحمام، فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح، قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني وقع الاستثناء مش بالأصول مش بالقواعد، ده وقع الاستثناء بالنص، وده أقوى من القاعدة. قال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري باب كراهية الصلاة في المقابر في حديث أبي سعيد هذا، رواه أبو داود والترمذي ورجال ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. وقال الشوكاني رحمه الله في ليل الأوتار، صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد إلى صحته. قال مقيد عفى الله عنه، التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله وثبت موصولا من طريق صحيح حكم بوصله، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى إلا فيه، لأن الوصل زيادة وزيادات العدول مقبولة، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود، والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، لأن زيادة الثقة مقبولة. فإذا اختلف في حديث هل هو مرسل ولا مرفوع، يعني هل هو مرسل ولا متصل، وثبت بطريق صحيح أنه متصل، يبقى لا يعل بالطريق المرسل، بل إنه نقول إن أحد طرقه مرسلة واحد طرقه متصلة، وما دام ثبت الاتصال بالطريق مقبول يبقى إذن هو إيه حكمه إلى الوصل، ودي طبعا معروفة في الاصطلاح ما فيش فيها مشاكل. يعني من أدلة من قال تصح الصلاة في القبور أيضا ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء. يبقى إذن قبل ما انتقل، الاحتجاج بجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على تصور صحة الصلاة في القبر أو تصور أنه فعل فيه انفكاك الجهة، ده ماله مردود. ليه؟ لأنه أصلا ده مخصص من جهة، وفي رواية صريحة في أن هذا إلا القبر والحمام أو إلا المقبرة والحمام، فيبقى هذا يدل على أنه بقي على أصله اللي هو التحريم، يبقى المؤدي للصلاة في هذا المحل مؤد لحرام، ويبقى مؤد لحرام ما يبقاش بقى خضع الخلاف يا ترى ده كذا او كذا. بقية الاستدلالات في من ذهبوا الى صحة الصلاة وعدم مقبلها بعد الصلاة عشان المغرب من قبل. استكمالا الكلام يقول، ومن أدلة من قال تصح الصلاة في القبور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا متى، قال أفلا آذنتموني، قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخر الخبر. قالوا فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع. وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها، لا مطلق صحتها دون الجواز. يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها لا مطلق صحتها دون الجواز. يعني هم بيستدلوا بهذه النصوص على مسألتين: مسألة جواز الصلاة إلى القبور من جهة، وكذلك بيان حكم هذه الصلاة من إيه من جهة أخرى. يعني أنهم يروا أن الصلاة جائزة وأنها إيه صحيح. ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر. والبخاري أخرج هذا الأثر معلقا في باب هل تنبش القبور قبور المشركين ويبنى عليها مسجد في كتاب المساجد. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. وقال ابن حجر في الفتح أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. طبعا يعني هو بيتكلم على اعتبار مذهب الشافعية. فقال إن عمر بن الخطاب لما قال لأنس القبر القبر ولم يأمر عمر أنس أن يعيد الصلاة إشعارا إلى أن النهي لا يقتضي الفساد. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة، لا لازال كلام ابن حجر لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظ بينما أنس يصلي إلى قبر فناداه عمر القبر القبر فظنه أنه يعني القمر، يعني فظنه يقول القمر القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق، لازال كلام ابن حجر، منها من طريق حميد عن أنس نحوه، زاد فيه فقال بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه. وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. وقوله ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف انتهى منه بلفظه. قال مقيد عفى الله عنه هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة. أدلة إيه بقى؟ أدلة المنع اللي هي حديث البخاري ومسلم المتقدمة لها قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أولئك شرار الخلق كان إذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا عليه مسجدا وصوروا عليه التصوير أيضا يحذر ما صنعوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، إن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة الذين كذا وكذا والذين يتخذوا على القبور مساجد، هذه النصوص ألا فلا تجعلوا بيوتكم قبورا إلى غير هذه من النصوص، ألا فلا تصلوا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لا تجلسوا على القبور. كل هذه النصوص يظهر للرأي أنها متعارضة مع إيه؟ مع اللي هي الأخرى اللي هي إيه بقى؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم يعني تجمع القمامة يعني تنظف المسجد، أو ذلك الشاب، لأنه في إيه؟ في شك هل هو امرأة سوداء عجوز، وإن كان الأصح والأقوى أنها امرأة سوداء عجوز. وكونه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها فصلى عليها، وأيضا صلاتهم على عائشة في البقيع، وأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكونهم صفوا خلفه وكبر 4 تكبيرات، وكذلك صلاة أنس وقول عمر له القبر القبر. فبيقول يعني أنه مما يظهر هذه الأدلة بمجموعها طبعا يظهر للناظر أنها متعارضة. ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، معروف أن عند التعارض الجمع إيه؟ واجب إن أمكن، وإن لم يمكن وجب الإيه؟ ترجيح. وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا، في هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. ليه؟ لأنها مسألة تعبدية، مسألة تعبدية. أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود. كل الأدلة اللي دلت على الجواز، سواء كان صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة، أو صلاتهم على عائشة رضي الله عنها لما ماتت في البقيع، أو لما صفوا خلفه وكبر 4 تكبيرات، طبعا أكبر 4 تكبيرات دي اللي هي إيه؟ صلاة الجنازة. جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود. ليس، خد بالك من كلمة ركوع ولا سجود دي، لأن دي اللي هتبقى واضحة بالنسبة لنا لما نيجي نقول إيه، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، واللي احنا قلنا بقى إيه هو المسجد؟ كل موضع يسجد فيه. يبقى إذن صلاة الجنازة فهي السجود. يبقى إذن حتى لما تصلي صلاة الجنازة عند المقبرة يبقى ما اتخذتهاش مسجد. لا، ما هو النهي عن الصلاة موجه بصورة معينة، ألا فلا تتخذوها مساجد، مش ألا فلا تصلوا فيها. لو قال ألا فلا تصلوا فيها، معلش يبقى ده النهي بقى عن كلمة تصلوا، حتى ان انت صلي استسقاء حتى، ولكن ما جاش فيه خالص لفظ تصلوا. كل الألفاظ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم انتخذوا على قبره مسجدا، مش صلوا عليه. واضح؟ والقبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور. صلاة الميت تعتبر من جنس الدعاء، وهي صح أن صلاة الميت من جنس الدعاء للميت، لأنها مش هي صلاة على الميت. ولذلك من الحكمة البديعة إن صلاة الميت ليس فيها سجود ولا ركوع، لأن الميت بيكون فين؟ في القبلة، يكون في القبلة. فلو كان فيها سجود أو ركوع كان يمكن أن تدخل الشبهة على العامة والأعاجم وحدثاء العهد بأنهم يصلون للإيه؟ للميت، زي ما هم كانوا بيصلوا الأصنام والأوثان. لكن سبحان الله جعل فيها قيام ودعاء فقط، فكانت من جنس الإيه؟ الدعاء للميت، فيصطف الناس في القبلة ويكبرون الله عز وجل حتى يكونوا في موضع إخلاص متوجهين لربهم، والاستشعار بتكبيرة الإحرام مشعر بأنه إيه. دي كل دي لطائف وحكم، أنا مش بتكلم على حكم الصلاة، لكن هي أيضا تسميتها صلاة صح، تسميتها صلاة صح، زي ما تسمي الاستسقاء صلاة صح، زي ما تسمي سجود الشكر صلاة صح، أو سجود التلاوة صلاة صح، من باب صلاة الجزء باسم الإيه؟ الكل. لكن كلمة سجود دي معنية بالإيه؟ بوضع السبع الأعظم على الأرض. كلمة سجود ما ينفعش انك انت تسمي تكبيرة الإحرام سجود، ولا ينفع انك تسمي الدعاء سجود. لكن ممكن اسمي تكبيرة الإحرام صلاة، وده السر اللي ألا فلا تتخذوها مساجد، مش ألا فلا تصلوا عندها. محدش فيها حاجة. وإنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. كل الأدلة دي ليه إيه؟ حديث السوداء وحديث صلاة على عائشة وحديث أنهم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صلاة ميت، لا تفيد جواز صلاة الفريضة أو النافلة فين؟ عند القبور. صلاة ذات ركوع وسجود. ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر، لأنه عكس بالعليم، لأنه لو كان هذا من جنس الجائز ما كان يقول القبر القبر، هو بيقول له القبر القبر دليل انه يحذره بغض النظر هذا التحذير على البطلان او غير البطلان، لكن المهم انه ايه امر لا يصح، امر لا يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش لما جه صلى عند المرأة السوداء ده هو قصد قبره، مش صلى مش واخد باله في قبر، ده هو قصد دلوني على قبره. لكن لما انا صلى صلاة فيها سجود وركوع قال له ايه القبر القبر، فوضح الفرق بين دلوني على قبرها وبين القبر القبر، يعني القبر القبر يعني احذر، لكن دلوني على قبرها قصد الصلاة عندها. فيبقى الصلاة دي تنفعش هنا والصلاة دي تنفع هنا، مش مفهوم. الصلاة دي اللي هي بتاعت انس اللي هي صلاة فيها سجود وركوع ما تنفعش هنا، والصلاة بتاعت الميت تنفع هنا. يبقى اذا الأدلة دلت على جواز صلاة على الميت، يبقى ده وجه جمع بين نصوص الأدلة الجواز ونصوص الايه المنع. ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر عموم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، في عموم ولا تصلوا إليها في ايه في لفظ بقى اللي هو بتاع مسلم ده، غير الألفاظ اللي هي متعلقة بفعل اليهود والنصارى المجيبة للعن وتحذير صناعتهم اللي هو التشبه بهم، لكن في عموم جه ولا تصلوا إليها، فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة فيشمل الصلاة على الميت. فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو عنده، بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعرضت فيها الأدلة، والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز، وللمخالف أن يقول لا يتعارض عام وخاص، فحديث لا تصلوا إلى القبور عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت، والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضى به على العام. يعني إيه؟ يعني عموم أحاديث المنع من الصلاة، عموم أحاديث المنع من الصلاة يدخل فيها الصلاة ذات الركوع والسجود، قصد أقول عموم الأحاديث المانعة من اتخاذ المساجد متعلقة بالصلاة ذات الركوع والإيه والسجود، يبقى إذن المنع ده متأكد في حقها جدا. ثم يأتي المنع المانع من الصلاة بجنسها، مش ذات الركوع والسجود بس، الجميع، يبقى أكد المنع أكتر باعتبار انه هو قال ولا تصلوا اليها، فدخل فيها الصلاة ذات الركوع والسجود، ودخل فيها الجنس المسمى بالصلاة كصلاة الميت. يبقى صار الصلاة صار الامر بقى على ايه، ان الصلاة ذات الركوع والسجود تأكد النهي فيها مرة بعد مرة، واما صلاة الميت فهي التي وقع فيها التعارض، تعارض من جهة النهي عنها في عموم لا تصلوا إليها باعتبار اسمها صلاة، يبقى ده مانع، ومجوز لها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المسألة إن الصلاة ذات الركوع والسجود الأصل فيها المنع المتأكد بكل طرق المنع، وصلاة الميت هو اللي وقع فيها التعارض. فنقول إن صلاة الميت جائزة في المقابر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لا تصلوا إليها راجع إلى الصلاة ذات الركوع والسجود من باب العام والخاص، من باب العام والخاص، إن العام في كلمة صلاة يدخل فيه الكل بما فيه صلاة الميت، فيبقى الكل ممنوع، لكن صلاة الميت خصصت بالجواز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصار فعل النبي مخصص لذلك النهي العام اللي هو ألا فلا تصلوا إليها، اللي هو لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فوقع، يبقى هنا إيه، وقع في حق الصلاة ذات الركوع والسجود نهي بجهتين، جهة النصوص المانعة من اتخاذ القبور مساجد، وجهة من المنع إلى الصلاة إلى القبور، من الصلاة إلى القبور. طيب الصلاة إلى القبور يدخل فيها صلاة الميت، نقول صلاة الميت تخرج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا تأكد المنع في حق الصلاة ذات الركوع والسجود. يبقى اذا لم يبقى للمستدل على جواز الصلاة عند القبور صلاة الركوع ذات الركوع والسجود لم يبقى له ايه دليل يستند اليه لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية يعني بحسب العام والخاص وبحسب الجمع بين الأدلة وبحسب إعمال المنطوق على جميع أجناسه اللي هو كلمة صلاة وبحسب تخصيص هذا المنطوق الدل على العام بمخصص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدي معنى كلمة الصناعة الأصولية. بحسب الصناعة الأصولية منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر. أظهر الأقوال إيه بقى؟ منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه عنده وإليه مطلقا بالمهم مطلقا للعنه صلى الله عليه وسلم لمتخذ القبور مساجد وغير ذلك من الأدلة. وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس. ويومئ لهذا الجمع حديث لعن متخذ القبور مساجد يبقى هما دول الملعونين اللي هما يصلوا صلاة ذات ركوع وسجود. عشان كده ما جاتش ألفاظ لعن أو قاتل الله من صلى عند القبور، وإلا حيبقى إيه في تعارض يصعب حله بين قوله وفعله، أصلا ده عقوبة مفهوم. لكن كون إن نهي يتعارض مع فعله دي وردة. أبسط حاجة إنك تقول خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن مش ممكن العقوبة تتعارض مع فعله. يعني ما ينفعش يقول لعن الله من فعل كذا هو يفعله صلى الله عليه وسلم، مش ممكن أبدا مفهوم. فلما يقول لعن متخذ القبور مساجد دل على أن هذا الصنيع وهو أداء الصلاة ذات الركوع والسجود مالها منهي عنها، ويبقى ده مفيش فيه اختلاف. خلاص خلاصة المبحث ده بقى، المبحث اللي احنا عملناه ده كله خلاصته في 5 نقاط اكتبوهم او احفظوهم او شخبطوهم او زي ما تعملوا فيهم. النقطة الاولى ان الصلاة عند القبور بمعنى اتخاذها مساجد، الصلاة عند القبور او الى القبور بمعنى اتخاذها مساجد هذا امر موجب للعن. 2 منهي عنه بصريح النهي. 3 محذر منه. 4 بيان انه صنيع شرار الخلق. طبعا الملعون صاحب يوجب اللعن قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود، اتخذ قبور انبيائهم مصالح المساجد. محذر منه يحذر ما صنعه، سواء كانت رواية عائشة رضي الله عنها او رواية غيرها. منهي عنه ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة كذا وكذا، الذين يتخذوا الذين يتخذون على القبور مساجد. المسألة الثانية أن مجموع الأدلة الواردة في هذه المسألة يدل دلالة واضحة على حرمة هذا الصنيع. بين قوسين أن مجموع هذه الأدلة يدل دلالة واضحة على تحريم هذا الصنيع بإطلاق بين قوسين اللي هو الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجد، بحيث طبعا المسألة الثانية لا يتصور فيها خلاف اللي هو الخلاف في إيه؟ لا يتصور خلاف في إيه؟ لا في حرمة الفعل، يعني مش في البطلان، في حرمة الفعل. ده حرام حرام، لأن حتى اللي قاله مكروه أو اللي قاله يفرق بين كذا وكذا كل ده كلام يعني ليس عليه دليل ومعارض للأدلة، ليس هنوصل بطلان نوع حرمة. مسألة الثالثة أنه لا فرق بين الصلاة في القبور ولا إليها، من جهة الحرمة فإن النصوص دلت على الأمرين بصريح المنطوق، فإن النصوص دلت على الأمرين بصحيح بصريح المنطوق. الأولانية ألا فلا تتخذوها مساجد، والثانية لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجلس إلى القبور، أن يجلس ويصلى إلى القبور، ويصلى إلى القبور، أن يجلس ويصلى إلى القبور. دول رواية المسلم. المسألة الرابعة أن هذا النهي المقتضي للتحريم الشديد يجعل هذا الصنيع حرام بذاته، أن هذا النهي اللي هو إيه بقى كذا وكذا وكذا وكذا جملة ذلك المقتضي للإيه التحريم الشديد يجعل هذا الصنيع حرام بإيه بذاته، بحيث يكون أداء الصلاة عند القبور حرام. وكل ما يعارض هذا النهي لا معارضة فيه، صح؟ كل ما يعارض هذا النهي من النصوص يعني لا معارضة فيه. مش عارف بقول ايه، لا معارضة، مش لا يقوى ولا يقواش. ما هو يظهر، والمعارض ظاهر يعني، لا يعارض، لا معارضة فيه، حس ان هو اصله مش معارض وانت اولته، لا ده فوادي وده فوادي، فظهر ان المعارضة اساسا بين جواز صلاة الميت في القبر وعدم جواز صلاة الميت في القبر. يعني المنصف يقول الخلاف جه في صلاة الميت، المنصف يقول ان الخلاف جه في صلاة الميت، ما جاش في ايه؟ في الصلاة ذات السجود والركوع اللي هي في صلاة الفريضة او النفل. يعني الصلاة اللي جت في الفريضة والنفل ما فيش حاجة ما جاتش فيها ايه؟ ما جاتش فيها ما هو خلاف بقى من جهة انه اللي هيقول عموم لا صلاة، ده الظاهرية هيقول لك لا صلاة يبقى ما تصليش هناك خالص، وده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واذا قلت له الصحابة عملوا لك دي افعال الصحابة ما احتجش بيها، ففي خلاف مش ما فيش. بس ده لو هو انصف وقال ان المسألة اصلا في صلاة الميت، لا ده هم جعلوها في الصلاة عموما. فطبعا المبحث فهمك نقطة دي، يعني انتقالة بانتقالة عشان تبقى نعم طيب ما هو مش عارف، لا كل مكان ايه كل مكان موقع قصدت الصلاة فيه، ايوه صح، قصدت الصلاة ذات الركوع والسجود وده صح، قصدت الصلاة اللي هي الصلاة الشرعية يعني اللي هي الصلاة المعهودة، واخد بالك؟ المسألة الخامسة أن هذا كله يجعل من البطلان محرم، يجعل بطلان، أن هذا كله يجعل البطلان في حق تلك الصلاة محتمل، يجعل البطلان في حق إيه؟ تلك الصلاة محتمل. ما هو محتمل، أنت بتقول محتمل ليه بقى؟ بتقول محتمل لأنه أنت عندك أيوة من مسألة من الافتكاك وعدم نظر. أيوة ما هو نظر، ما هو ده ما أنا فاهم، بس ده نظر مش منطوق مش نص. لا ما تشهدش بالانفكاك وعدمه، هي النصوص بتشهد بمفهوم معين. ما انا فاهم، ما ده اللي خلاك ذهبت الى البطلان باعتبار ان ايه، ان المفهوم بقى اللي انت فهمته، وان النصوص دي اشارت الى حرمة العمل، وان النصوص ما تكلمتش على حرمة الصلاة من جهة الصلاة، ده كلمت على حرمة الصلاة من هذا المحل، كلام ده كل ده هو ده معنى اعمال قاعدة عدم الانفكاك. يعني انت نظرتك بالطريقة دي هي معناها اعمال قاعدة عدم الانفكاك. اللي هيعمل قاعدة الانفكاك هيقول لك لا ده الامر كده وكده. فانت بتيجي تقول محتمل، مش محتمل بمعنى ان انت بتشك، لا انت بتقول محتمل باعتبار ان المسألة مبنية على نظر، والنظر قوة الاستدلال به بتكون اقل من الدليل، والدليل بالمفهوم بيكون اقل من المنطوق وهكذا. يعني انا اقصد اقول ايه، انك انت لما تيجي تقول والله انا المفهوم عندي والمستقر عندي ان هو ايه بطل، ولكن ده ما يعنيكش انك انت تقول ان هو ده قول الفصل اللي هو يبقى كل اقوال جنبه باطلة، لما تقواش عليه الا لما يكون فيه منطوق. زي ما احنا ابطلنا كل الاقوال اللي قالت الجواز والنبش والنجاسات، وابطلناها ليه؟ لان النصوص كانت قاطعة بابطال هذه الاقوال، مفهوم؟ لا ما تقطعش بالبطلان، ما تقطعش بالبطلان، لكن تحتمل البطلان، تذهب بالبطلان بنظر، يعني يبقى غالب الظن انها باطلة، عشان احنا بنقول لما فعل يوجب اللعن، وفعل يبقى هو شرع الخلق، وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهو الفعل ده اصلا هو الصلاة هناك حرام، مش ان هو فعل بر مع حرام زي الاغتصاب والصلاة، لا ده هو هو نفس الصنيع ده، زي ما ضربت مثال بحكاية صلاة الحائط، فده نظر، يعني ده نوع من اجتهاد عند من ذهب اليه، زي مثلا الشنقيطي او مثلا احمد بن حنبل او ابن تيميه رحمه الله او غيره، مفهوم؟ يعني اللي هو ايه، مساله انه يرى ان ده ارتباط، وانه بيؤدي الفعل حرام، وان المعارض ما فيش معارض، بحيث انك تتصور انه بيعمل مامور به مع منهي عنه، لا ده هو بيعمل منهي عنه بس، مفهوم؟ فدي معنى كده، وعشان كده هو قال كده، يعني قال هنا والبطلان محتمل. دول خمس مسائل مهمين بالنسبة لمسألة الايه، لمسألة الصلاة الى القبور حكمها، وحكم حكم اتخاذ القبور مساجد، وحكم الصلاة التي تؤدى هناك. نعم يصح فيه على مين، على المقبور بتاعه، تصح. لا هي اذا انت اعتبرتها قبور تصح فيها الصلاة على الجنازة، بس بشرط ان يجعل لصلاة الجنازة فحسب. قبور قبر، ما هو بقى قبر، ما هو ده قبر، هو قبر برضه، هو قبر واحد زي قبور، زي عشر قبور، قبر واحد ليه حكم عشر قبور، قبر واحد يعني لو في ارض فضاء قلنا دي ارض مقابر عملتها المحافظة او عملتها البلد او كده، وواحد بس اللي دفن وليس محدش مات، الارض دي وهو بغس القبر اللي فيها هنعتبرها ايه، ارض قبور، مش شرط ان كلمة قبور يعني الصلاة.